بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول هذه الأسئلة سؤال عن شهر رمضان، يقول: إذا أعلنت الجهات الرسمية في ليلة 30 من رمضان أن رمضان يتمم 30 يوما وقد رأى بعض النساء هلال شوال، فهل يجب عليهن الفطرة في يوم 30؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا أعلم أن غدا من رمضان وأنه المتمم للثلاثين وقد رآه بعض الناس، فالمسألة يختلف فيها أهل العلم، ومنهم من يقول يفطر سرا، منهم من يقول يفطر سرا، ولكن الأولى أن يصوم مع الناس، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. سؤاله الآخر، وهنا يعني مجموعة من الأسئلة الحقيقة ترد هي بعد هذه العبادة العظيمة زكاة الفطر، فيسأل الناس عن أمر قد مضى. يقول هذا السائل: هل يجوز إشراك الأموات والأجنة في زكاة الفطر بحيث نخرجها عنا وعنهم؟ الأصل في زكاة الفطر أنه صاع عن كل شخص خاص به، لا يجوز أن يشرك معه أحد، فلا يشرك لا ميت ولا جنين ولا غيره، لكن الميت ليس مناطا للتكليف، واستحب بعض أهل العلم أن تخرج عن الجنين، استحب بعضهم أن تخرج عن الجنين، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تلزم عن الجنين حتى يخرج إلى هذه الدنيا، ويكون وقت غروب الشمس مولودا، غروب الشمس ليلة العيد، نعم، يكون مولود، أما إذا ولد بعد ذلك فلا تلزم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل نفسه يقول: بيت أعمامي تعودوا أن يعطوننا زكاة الفطر كل سنة، ونحن نعطيهم زكاتنا لأن حالتنا ميسورة، إذ نعتمد على المزارع والبساتين في رزقنا، فهل يجوز أن نتبادل الزكاة بهذه الطريقة أم يجب أن نعطيها أشخاصا غيرهم؟ زكاة الفطر لا تدفع للغني، إنما تدفع للمحتاجين من المساكين والفقراء ممن تحل لهم الزكاة، أما أن تدفع غني على طريق المبادلة بهذه الطريقة، وليس معنى الغني أن يكون لديه الأموال الطائلة، إنما أن يكون ما يخرجه عن صفة الفقر والمسكنة، فهي لا تجوز إلا لمن تدفع لهم الزكاة من الفقراء والمساكين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: شيخنا، نحن نجتمع مثل كل المسلمين في أيام العيد، ويكون هنالك اجتماع للأسر مع بعضها البعض، لكن الذي يلحظ في مثل هذه الأيام أن هذه الاجتماعات يحصل من البنات من محارمنا في ملابسهن الجديدة، وفي بعضها يوجد مخالفات، هل يجوز للإنسان يسكت عنها في مثل هذا سواء في العيد أو في غيره، لأن مواجهتهن بالإنكار في وقت فرحهن وترقبهن للمدح والثناء يكسر نفوسهن ويسبب لهن الضيق؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فالمنكر لا بد من إنكاره في كل وقت، لكن استعمال الأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة هو الأمثل وهو المطلوب. ففي مثل هذا الظرف يكون بأسلوب وطريقة مناسبة تحقق الهدف ويزول بها المنكر ولا ينكسر بدون كسر قلب، ولا يكون علانية وتشهير، وإنما بطريقة مناسبة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نزور أقاربنا في بعض المناسبات ندخل على بعض كبار السن من عجائزنا ونسلم عليهن ونقبل رؤوسهن، وأود منكم التكرم ببيان السن الذي يجوز لي أن أدخل على المرأة وأسلم عليها إذا بلغته، وما الحكم إذا شككت في عمرها ولم أدري كم هو؟ المرأة إذا لم تكن محرم ولو كانت كبيرة لا تجوز مصافحتها ولا تقبيل رأسها ولا الخلوة بها، لأنها امرأة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا لا يجوز. قد يخلط هذا السائل بين هذا الأمر وبين القواعد التي لا يرجون نكاحا يتخففن من الحجاب الواجب على من لم تتصف بهذا الوصف، ومع ذلك كونها تحتجب وتحتاط ولو كانت من القواعد لا شك أنه أولى وأحرى، لكن الخلوة محرمة ولو كانت عجوزا كبيرة، وأيضا المصافحة وكذلك تقبيل الرأس، وليس هناك سن محدد، لكن لا شك أنه كلما زاد احتمال الفتنة كان الأمر أشد وأعظم والتحريم أشد. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا في من مسائل إخراج زكاة الفطر يا شيخ، هذا سائل يقول أنه سمع أن زكاة الفطر بالمال لا تجوز، يقول: لكن لضيق وقتي في ليلة العيد وكثرة أفراد عائلتنا الذين أخرجوا الزكاة عنهم أذهب إلى الجمعية وأخبرهم بعددنا وأعطيهم المال ليشتروا به الأرز ويوزعوه على الفقراء، فهل هذا يعد من إخراجها مالا؟ إخراجها مالا أن تعطي الفقير أو المسكين مال، تقول هذه 10 مثلا زكاة فطر لشخص، هذا لا يجوز، لأن المال موجود في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمر بإخراجها من الأصناف المعروفة، فلا تجزي مالا. لكن كونك تذهب إلى الجمعية وتقول: نحن 5 أفراد 6 أفراد أنا وأولادي وزوجتي، هذه قيمة 5 آصع أو 6، اشتروا بها ما يجزئ فطرة أو صدقة فطر وادفعوها ليلة العيد أو صبح العيد، هذا توكيل، والتوكيل صحيح وجائز، فأنت حينئذ أخرجتها طعام، ما أخرجتها مال، إذا وكلت من يخرجها عنك طعاما، لكن إن دفعتها إلى الفقير مال لم تجزئ، وإن دفعتها إلى الجمعية مالا وقلت أخرجوها مالا كذلك، لكن إذا قلت لهم اشتروا مثل ما ورد في السؤال وأعطيهم المال ليشتروا الأرز ويزعوا على الفقراء، هذا لا شيء فيه، هذا من باب التوكيل، وتكون حينئذ أخرجتها طعام ولم تخرجها مالا، ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، وهو من الخارج، يقول: لما صلينا العيد خرجنا، نحن في قرية، لما صلينا العيد خرجنا إلى الصحراء وأتى الإمام يخطب بنا أولا ثم صلى العيد، ولما سألناه عن ذلك عن تقديم الخطبة قال: حتى يجتمع الناس لأجل أن يدركوا الصلاة، فما حكم تقديم الخطبة في صلاة العيد؟ تقديم الخطبة على الصلاة بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به لما خرج إلى صلاة العيد بدأ في الصلاة ثم خطب، وقدمها بعض الولاة بعض الأمراء يجمع الناس على خطبهم لئلا ينصرفوا قبل الصلاة ويسمعون كلامهم الذي فيه شيء من المخالفة، لأنهم لو صلوا وسمعوا هذا المخالفة خرجوا. لكن هذه بدعة، والسنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام تقديم الصلاة على الخطبة. نعم. يقول أيضا مما شاهدنا أن المقابر في يوم العيد كثر الزائرون لها، فهل لهذا أصل في زيارة أهل القبور يوم العيد والدعاء لهم؟ يوم العيد كغيره من الأيام بالنسبة لزيارة القبور، ولم يرد فيه شيء يخصه، فهو كغيره من الأيام. قد يقول قائل أنهم في يوم العيد يكون اجتمعوا لديهم شيء من الفراغ أو شيء من هذا، فما لا يحصل لهم في غيره من الأيام. المقصود أنه إذا خصص لأنه يوم عيد فلا يوجد ما يدل عليه، فهو بدعة. وجاء حديث ضعيف في تخصيص الجمعة في زيارات الأبوين، فيه من زار أبويه كل جمعة كتب برا، لكنه ضعيف بل شديد الضعف، لا تقوم به حجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما العمل إذا كنت أتصل على أخي لأسلم عليه في العيد وفي غيره وهو لا يرد علي الهاتف، هل يلحقني إثم إذا لم يرد علي الاتصال مع العلم أنني أرغب في مكالمته وفي سماع صوته والاطمئنان على حاله، وقد كررت الاتصال به هذه السنة والتي قبلها وهو لا يرد علي، وإذا اتصل به أبناء عمي يرد عليهم؟ لا شك أن هذه قطيعة، لكن الذي يبدأ بالسلام ويتصل أو يذهب إذا كان ما هناك مشقة عليه في الذهاب لبعد مسافة فليذهب، ويسعى إلى الإصلاح فيما بينهم، ويسعى إلى ما يرفع هذه القطيعة. فإذا بذل وسعه واجتهد في رفع هذه القطيعة ولم يرد عليه أخوه، هو بريء من العهدة، والآثم هو الأخ الذي يتصل عليه ويسلم عليه ولا يرد. وعلى هذا السائل أن ينظر في السبب الذي من أجله هجره أخوه، فإن كان سببا وجيها يسعى إلى رفعه، وإلا فليعتذر من أخيه ويتحبب إليه ويتودد إليه، ويسعى إلى ما يرفع ما في هذه النفوس من الشحناء والكراهة والبغضة، لأن أمر الصلة عظيم، عظيم جدا، وشأن القطيعة خطير جدا، والرحمة لا تنزل على قاطع رحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، نسأل الله العافية. فعلى الطرفين سواء كان السائل أو أخوه أن يسعى جادا جاهدا، يبذل وسعه ويستفرغ جهده من أجل رفع سبب القطيعة والقضاء عليه لتعود الصلة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: إنني قرأت في الحديث: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. يقول: ما معنى أقط؟ الأقط معروف، وهو اللبن المجفف على شكل أو هيئة أقراص، تعرفه العامة وقد لا يعرفون اسمه، فبعضهم يسميه بقل، هذه تسمية عامية، وبعضهم يقول مضير، يعني في بيئتنا مثلا بعضهم يسميه هكذا وبعضهم يسميه هذا. فالأسماء العرفية المتعارف عليها بين العامة تبين لهم النصوص بها من أجل أن يفهموها، وإلا فالأقط لا يخفى على من له أدنى عناية بالعلم، لكن إذا كان الكلام موجه إلى عوام فيعرف يعرفون بحقيقة هذا بما يعرفونه. ولا شك أن الألفاظ العرفية لها دور في تفهيم أو في فهم النص، ومع ذلك يربطون بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: عندما ينتهي رمضان ويذهب يبقى في النفس حزنا على فراقه، ثم تأتي مناسبة عيد الفطر، كيف يجمع الإنسان بين الفرح والحزن على خروج شهر المغفرة والرحمة؟ الجهة منفكة، الجهة التي هي سبب الفرح والجهة الثانية التي هي سبب الحزن منفكة، فيمكن هذا وذاك، فهو يفرح مع أهله وعشيرته وذويه، ومع ذلك إذا تذكر وقت العبادة ووقت تحصيل الأجور ووقت الانقطاع والأنس بالله جل وعلا، لا شك أنه يحصل له شيء من الحزن، ومع ذلك يفرح بما حصل له من تكميل العدة والإعانة على الصيام والقيام، يفرح بهذه النتائج ويفرح باجتماع الأصحاب والأقارب والأحباب، فلا مانع من وجود هذا وهذا، فالجهة منفكة. أحسن الله إليكم. يقول: ما واجبنا نحن المسلمين تجاه إخواننا المنكوبين في شتى بقاع الأرض تمر بنا المناسبات السعيدة وغيرها، وكيف نحقق الوحدة الإسلامية في مثل العيد ومثل الحج وغيرها؟ لا شك أن هذه المناسبات يحصل فيها الاجتماع، يحصل فيها الاجتماع والألفة من أهل البيت الواحد والبلد الواحد والمجتمع الواحد، ومع ذلك بالنسبة لإخواننا الذين فرقتهم هذه الحروب وهذه الكوارث ونكبوا بها وقد كثرت في الزمن الأخير، نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عن المسلمين، يدعى لهم بأن يرفع عنهم ما نزل بهم، وأن يوحد كلمتهم وأن يجمع صفهم وأن يكبت عدوهم، ويقدم لهم ما يمكن تقديمه، ما يستطاع تقديمه، فهذا يخفف عنهم بلا شك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أو سائلة تقول: نحن أسرة محتاجة، وفي بعض السنين تزيد لدينا كمية الأرز التي تأتينا من زكاة الفطر ليلة العيد، هل يجوز لنا في أثناء شوال وغيرها أن نبيع الزائد لنشتري احتياجات الأسرة؟ إذا قبض الفقير أو المسكين هذه الزكاة كما لو قبض زكاة مال، فإنه يملكها، والزكاة في الأصل تمليك، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها، إذا ملكها لا سيما إذا كان لا يحتاجها ويحتاج غيرها، لأنه لا يجوز أن يأخذ قدر زائد على حاجته إلا إذا كان يحتاج غيرها ثم باعها واشترى بثمنها حوائج أخرى مما يحتاجه من حوائج الأصلية، فلا مانع من بيعها إذا ملكها ثم يشتري بقيمتها ما يحتاج. نعم. سائلة تقول: شيخنا، إذا كنت لم أقضي رمضان بعد فماذا أفعل إذا أردت أن أصوم الست؟ هل لي أن أقدم صيام ست من شوال على صيام الفرض؟ لا بد من القضاء قبل، من قضاء ما فات من رمضان أو ما أفطرته من رمضان قبل صيام الست، لأن صيام الست الذي جاء فيه الحث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال لا يتحقق إلا إذا كمل رمضان، بحيث يصح أن نقول أتبعناه، وإذا قدمنا الست على بعض قضاء على بعض رمضان يعني قضائه فإننا لم نتبع الست رمضان. وبهذا قال أكثر أهل العلم، والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول: هل يؤخذ بقول الإمام مالك رحمه الله في عدم صيام الست من شوال؟ الإمام مالك رحمة الله عليه يذكر في موطئه أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفضل يصوم الست، ولكن إذا ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد، لا مالك ولا غير مالك، والحديث صحيح، بل في الصحيح صيام الست، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله. والإمام مالك رحمة الله عليه وهو إمام دار الهجرة وإمام في السنة، لكن ليس بالمعصوم، وله مثل هذه الاختيارات لكنها نادرة في جانب إمامته رحمه الله، وهو القائل: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وهو القائل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا التفات إلى قول أحد كائنا من كان مع قوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. سائل يسأل يقول: هل صحيح أن من أفطر أياما متتابعة من رمضان أنه يجب أن يقضيها متتابعة أيضا؟ هذا ليس بالصحيح، لأن الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، يعني فعليه صيام عدة من أيام أخر، ولم يذكر التتابع، وإنما يقضي بعدد تلك الأيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولا عليه أكثر من ذلك. لكن أن أخرها إلى رمضان آخر، إلى ما بعد رمضان الثاني الذي يليه، فكثير من أهل العلم يلزمه بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. والذي يراه جمع من أهل التحقيق، وهو الذي أيده البخاري رحمه الله بصحيحه، أنه لا شيء عليه غير القضاء، لأن الله لم يقل إلا فعدة من أيام أخر، ولم يقل عليه إطعام. فإذا قضى ما أفطره بعذر أو بغير عذر، على القول بأن من أفطر بغير عذر يقضي، لأن يعني من أهل العلم من يقول من أفطر بغير عذر لم يقضي صيام الدهر ولو صام، لكن مع ذلك يجب عليه القضاء عند عامة أهل العلم. فمن أفطر عليه أن يصوم عدة ما أفطر، فعدة من أيام أخر يعني بقدر العدة الأيام التي أفطرها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على أسئلتكم. شكرا لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.